بما أوحيته سواء أعلنته أم لم تعلنه. سواء أحسنت إليه أم لا فهو كله الأخلاق. هذا هو همزة التسوية. فالحاصل أن همزة التسوية هي التأتي بعد كلمة سواء وبين شيئين متقابلين حكمهما سواء. طيب النفي يعني يبدو استفهام للنفي استفهام للنفي نعم له علامه ان ياتي بعده الا هذه من علامات ان ياتي بعده الا مثاله قوله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان بعد ذا الهمه ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذا فهل هنا اسم استفهام معناه النفي. إذا علامة الاستفهام مع النفي له علامتان، الأولى أن يقل محلهما أي ما والعلامات الثانية أن يأتي بعدها إلا، وهذه ليست علامة مطلقة بل غالبية، هذه علامة غالبية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان طبق عليه هذا العلمتين؟ ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. بل من مراد بالإحسان الأول والثاني؟ يقول من القاعدة أنه إذا عاد الاسم معرفا الثاني هو الأول، ومثل لذلك بقوله تعالى إن مع العسر يسرا العسر جرد مرتين معرف بأول، فالثاني هو الأول، الثاني هو الأول. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لن يغلب عسر يسرا. هنا الإحسان كبر مرتين، فهل الثاني هو الأول؟ لا، هذا الثاني الأول. الأول العمل، الثاني الثواب. الأول العمل والثاني الثواب. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب ثالثا الإنكار، الإنكار الإنسان معناه أن يكون مستبحا عنه أمرا غير مرضي. فين مثل أغير الله تكون، أغير الله تكون، هذا يقال ولا إنكار غني؟ إنكار. طيب أو تجني السر، هذا يحسن من الإنكار ويحسن ما كنت عجبا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كلا كلا بعض الغير نقول انكار وبعض الغير دعوا من قلت عجب كيف الآن اختلاف المنطقتان هو بالحقيقة انكار وتعجب انكار عليهم من مسلم بالله مع قدرته سبحانه وتعالى وغلبه وجبه وتعجب من هذا. طيب وهنا أليس الله بكاف عبدا، أليس الله بكاف عبدا شعر سلام لو قلنا نعم أنه ترى خطيرا لو كنا نعم وكنا نعم معناها ليس بجنة ولكن نقول جلة. ولهذا يروى عن ابن عباس في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى إنه لو قالوا نعم لكفروا. يروى عنهم قال لو قالوا نعم لكفروا. وهذا صحيح من كل الغالب أن أليس بربكم بلى طيب أليس الله بك نعم. نشوف الآن نريد أن نتكلمها المصانع الاختبار ترى مصانع الافهام من مصانع المشاري. هل هذه للانكار ولا للتقييد؟ اليس الله بكاف عبد تقييد؟ هل الله يقرر انه كاف عبد؟ نعم قرر ذلك. ولهذا قال ويحيطونك بالدليل من دونك بعده ألم نفتح لك صدرك مثلها تماما ألم نفتح لك صدرك يقول الإسلام التقرير نقول التقرير هو يثبت الكتاب لأنه الآن الإسلام تكذب الكتاب إذا كذبت تقرر الكفاية أحسن من قول تنفي على الكفاية. على هذا الذي يظهر لي أن الاستفهام هنا أن الله يقرر انتفاء كفايته لعبده وأن كفايته لعبده أمر مقرر. نعم طيب. ورابعا الأمر يقرر كفايته لعبده. الأمر نحو فهل أنتم منتهون إن هذا الشيطان يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الحمد والموت ليصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ما في منع الإسلام معناه الأمر يعني انتهوا يعني انتهوا. ولهذا يقال أن عمر بن الخطاب قال انتهينا انتهينا فهم الاستفهام بالأمر يعني انتهوا. وكذلك قوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. المعنى يقول المؤلف أي أسلموا يكون من استفهام الأمر أسلمتم أي أسلموا. ويحتمل أيضا لا تسلمة أسلمتم أنها ليست للأمر ولكنها للتقرير يعني يقررهم بعد أن عرض عليهم الآيات أن يسلموا ويلزمهم به. لأن هذا يعني أداء هذا البيان أسلمتم مثلا نعم لكن هذا على سبيل الإلزام لأن لو قيل الاستفهام هنا للإلزام لكان جيدا. لو قيل إن الاستفهام هنا للإلزام لكان جيدا أحسن من قوله إنه للأمر من الأمر. الفرق بين قولنا للأمر وبين قول الإلزام لأن الإلزام معناه أننا أقمنا عليه الحجة. أما الأمر فمعناه أمرناهم وإن لم يكن هناك حجة. ومعلوم أن الآية وقل للذين أوتوا الكتاب أأسلمتم تدل على أنه قام عليه الحجة. الفرق بين بلى ونعم أن نعم للتكفير نعم للتكفير أي لإثبات مدلول المستفهام. فمثل الهمزة دخلت على نفسه فإذا قلت نعم معناه صدقت النفس تخفي النظر. وإذا قلت بلى معناه نفيت النظر. الأظهر أن الجمع يقول أفضل خامسا النهي فقوله تعالى أتقتلونهم والله أحق أن تقتلوا. المعنى لا تقتلونهم والله أحق أن تقتلوا كما قال الله تعالى إن ذلك الشيطان يقول أولياء فلا تخافون وخافون إن كنتم تعلمون فلا تخافون. هنا أتخشونهم يعني لا تخشونهم والله أحق أن تخشون إن كنتم مؤمنين. ألا يجوز أن نقول أن نقول بالإكراه؟ مثل قوله أغير الله تدعون، لأنه لو قال قائل أغير الله تدعون إنه وجهه جاءت مع الله فكان فهنا كون ما قل أتخشونهم بالنهي يضعف الآية العظيمة لكنها تدل على الإنكار أنهم لأنهم فشلهم كذا. طيب لحظة دفعين نعم أخذوا النقل مع المؤذن الآية أتخشونهم خاط من؟ المؤمنين يقولوا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويرجوهم ويحكم عليهم. وهل وقع من المؤمنين خشية لأولئك؟ لم يقع المؤمنين خشية طبيعية. إذا كان لم يقع خشية هذه طبيعية خافوا منهم ولا قاتلوهم. إذا كان لم يقع فلا وجه للإنكار لأن الإنكار إنما يكون عن أمر واقع عن أمر واقع. أما أمر لم يقع لكنه متوقع فلما ترجعوا إليه أنه لما ترجعوا إليه فيبقى الآن النظر. إذا كان أمرا واقعا فلا ريب أن كونه للإنكار أولا. إذا كان الأمر لم يقع وهو الظاهر فهو النهي أولى جلس الإنسان. نعم. طيب ثالثا التشريق. نعم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الدنيا؟ الاستفهام هنا الله ما يسأل يقول أنتم تحبون أدلكم ولا ما أدلكم؟ لكنه يشوق وهذا غاية الكرم أن الله جل ثناؤه يعرض علينا أمرا لنا الخير فيه. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا غاية الكرم غاية الكرم الله أن يعرض هذا الأمر علينا. نعم. ولا شك أن هذا الاستفهام نعم بالتشويق هذا الاستفهام التشويق. هل مثلها قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة؟ لا. اين طيب نعم المقصود التنفيذ هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم الى اخره سبحانه الله هذا التشويق. سابعا التعظيم من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه؟ يقول المؤلف ان المقصود به التعظيم. تعظيم من؟ الاستفهام هنا عائد على الله جل عائد على الشافع. الشافع. إذا الاستفهام ماذا على التعظيم؟ ماذا على التعظيم؟ بل إنه للنفي كما مر عليه وفي أيضا علامة على النهي للنفي وهي إلا بإذن. نعم لو كان التعظيم عائد على المستكثر عنه، كان هنا بس يمكن ان يجعله التعظيم، لكن هنا ما عاد على المستكثر عنه. انما لا ريب ان الايه كلها فيما حدث عند الله. لماذا؟ لعظمة الله وقبور غيره من الشافعين وغيره. هل انتم جماعة؟ فهنا الذي ارى ان النفي اولى بامرين. الامر الاول ان اداة الاستفهام وهي من لا تعود على المعظم، تعود على من؟ على الشافع. وثانيا انه اتى بعدها ما يدل على النفي وهو الا التي دائما تقترن بالاستفهام الذي يرد به النفي. ثمانيا التحقيق، اهذا الذي مدحته كثيرا هذا الشخص واحد مثلا كان جهده الله هذا الرجل وفاء كيف تقلبها معامل الاحتضار فتجد ان كنا كانها يجوز ان الخطا الا دون عبد. فقال بعض الطلبه اهذا الذي كان يجهده؟ نعم هذا التحقيق. ومثله قوله تعالى عن قوم ابراهيم أهذا الذي يدعو نحن عند الله أهذا الذي يدعو آلهتنا أهذا الذي يدعو آلهتنا أهذا الذي بعث الله رسولا. ثم قلت هذا التحقيق يعني هذا ما يكفر من ذكر آلهتنا العظيمة التحقيق على العاشر ويتوبها ويعلمها. هاي أهذا الذي بعث الله رسولا يعني ليس بحكم أن يكون رسولا كما في قوله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين هما مكة والطائف. وبعض الناس كانوا قالوا بلد بعيدا ثم قرية قرية مدينة نعم ولا يقل من القرية مكة والطائف. قوله قول من القرية عظيم هؤلاء التابعون يعني يعلمون ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو اعظم اعظم من في القرية تفهم من السياق وقراء الأحوال. وقد سبق سلام على ثمانية أمثلة منها، فمنها أنه يأتي للتسوية والنفي والإنكار والأمر والنهي والتشريع والتعظيم والتحقيق. تمام. المثال الأول التسوية. مثل محمد أين الله عليه عند رحمه يلي في هذا الكتاب سواء علينا أو صبرنا أجزعنا أجزعنا أو صبرنا. طيب ويكون ايضا من نفي مثاله استفهام من نفي ومن غير الكتاب هذا المكان لا تاتي من غير الله هل جزاء لا لا الجزاء لا ما نريد الجهاد بها الجزاء لأن هذا يجب أن نفسه تستوي في الإحسان لا جزاء السارق إلا القصد مش لا جزاء السارق من هذا نفسه نعم نعم هل تعلم له سنين هذا نفسه طيب هل له علامة؟ هل الاتهام بناء على النفي له علامة؟ هل يمكن أن يكون هذا إلا؟ يعني يمكن أن يكون هذا إلا؟ طيب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أغلطني. نعم. طيب ما فائدة الإتيان إتيان الإتهام بمعنى النفي؟ في الحقيقة ما الفائدة في جعل النفي بأداة الاستفهام؟ هل هذا جواب السؤال؟ فهمت؟ يعني ما الفائدة من العدول عن أداة النفي إلى أداة الاستفهام؟ لا لا أجل أن يكون مفردا بمعنى أبلغ مفردا معنى ليه يكون أبلغ لأنه يكون مفردا معنى التحدي هل تعلم له ثانيا أتحدى نعم وما أشبه ذلك يكون للإنكار يكون النفي للإنكار إشارة عن التوبيخ مع الشلال شبه مثل تدعو وغيره هذا دور الكتاب إيش الله يسهل هذا الكتاب وغيره يلا يلا محمد مصطلح يعني هذا قد هو النفي اخر من حين نظر نفكر المؤلف ان هذا التقرير ما تقول في هذا هل هو للإنكار ولا للنفي كل ما إنسان موضع إذكا آلهة دون الله تريده أيش هذا إنكار وتوبيخ كيف تكفرون بالله إن هذا في احتمال نقول الإنكار ونقول التعدد ولا مانع أن يكون لهما جملة طيب النهي الأمر حجاج لا نبي استفهام بمعنى استفهام بمعنى الأمر فهل أنتم من جميل فهل أنتم من جميل ولكن هذا نظر جفتاء نعم إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون فالمعنى أسلموا فأسلموا له يكون أيضا للتشويق تشويق عيسى هل أدلكم هل أدلكم بس تغير الحرف ذات الاستفهام فقط هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يكون لا لا طيب لا تريكم مجد هل أدل لك لا لا يجينا معا طيب لا قلت هل تذهب معي إلى المطعم في دور واحد من دعاء ما تغدى للعقد تشريط يقول على طول أنا يجب جدان بل النهي غانم النهي المنع الأمر ينتظر لا تكفرون نعم لا يوجد استفهام بمعنى النهي استفهام بمعنى النهي واحد قابلت في الصباح القرآن ومخالف القرآن مثلا وشمس ولحظة شمارة يعني هذا جمع النهر نعم تقرأ تصيح وذكر القرآن خير من قصر هذا إيكاء طيب هو عندي يقول النهي أتخشونه والله لا حق أن تخشوه يعني لا تخشوه يقول هذا إن كان الخطاب لميت نعم نهي وإن كان مسافرين فهو في الإنكار طيب التعظيم التعظيم من المخصوات الرحمن من المسلمين ومصرات من المسلمين حتى هذا الكهان هنا فلا يمكن وقد يكون من نائه من بناه إلا عظيم يعني ما بناه إلا عظيم لذا يحبك غير حظا منه المحبوب والحظ لا ما تستعرون من بحث فكان يحبك الدنيا لا واحد منه لا عظيم غير هذا من الذي خلق السماوات من الذي رفع السماوات هذا يعظم الله ويقول هذا هو العظيم الذي خلق رفع السماوات وجعل السماوات عنه لكن هو رمي من رام ولا من غير رام نعم هذه من كنباء الثاني تحقيق يمكن أهذا الذي يذكر عليها أهذا الذي يذكر عليها هذا تحقيق لك وشك هذا اللي عليه الشرع اللي يهود الآله طيب هذا الذي بعث الله رسوله أما التمني الآن هو تفه جديد ونمر عليه إن شاء الله تعالى فهو طلب شيء محدود لا يوشع حصوله هذا التمني طلب شيء محدود ضد المكروه. فالإنسان ما يتمنى المكروه، ما حد يتمنى الموت، ما حد يتمنى المرض، ما حد يتمنى الفقر، إنما يتمنى الإنسان شيئا محبوبا. قيد آخر لا يرجى حصوله، يعني حصوله بعيد أو متعذب أو متعذب، نعم حصوله بعيد أو متعذب نهائيا، هذا يسمى تمني. ويقول العامة التمني رأس مال المفاليس، المفلس هو المتمني، ما عنده إلا التمني. والله هي التسليم في الشيخ الإسلام من تمنية ما عنده شيء. فالتمني هو إن الإنسان يطلب أمرا لا يطلق حصوله، إما لكونه من المتعذب أو لكونه متعثرا، عرفتم؟ لأن المحظوظ الذي ليس عندك له ثلاث حالات، إما متعذب أو متعثر أو قريب، ثلاث حالات. المتعذب والمتعثر يسمى تمنيا، طلبه يسمى تمنيا، والقريب يسمى ترديا. فالمثال يقول ما لا طلب ما لا يرجى حصوله، طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا او بعيد الوصول. فالاول مثل الا ليس الشباب يعود يوما، ممكن؟ لا ابدا، حتى لو فرض ان الانسان استعاد قوه وكان بالاول ضعيفا لسبب ينشط بعض باب الشيخوخه، فان الشباب الذي هو السن لا يمكن يعود، اليس كذلك؟ اذا فهذا تمني امر لا يستحيل تعبد. فاخبره بما فعل المشيخ، ايش فعل المشيخ؟ أضعف العقل، أضعف البدن، والشعر الذاكرة، بين الشعر بالبياض، نعم. طيب وقول المعتق ليس لي ألف دينار، معتق ما عنده ولا جرح يقول ليس لي ألف دينار، هذا ممكن؟ بعيد، لا مو بعيد، الله يطعم ويشعر. في ناس يذكرون عن أنفسهم أنهم كانوا يقومون القمامة ولم أصبحوا من أغنى العالم، نعم يقول الله على كل شيء قدير، لكنه شيء بعيد بعيد الحصول، ويسمى هذا تمنيا، يسمى هذا تمنيا. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، هذا متعذر ولا يوم بعيد؟ مستحيل. ليش مستحيل؟ شلون يحصل؟ ما يحصل الا تنطلق الوحي. طيب يا قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، هذا بعيد بعيد بعيد، يمكن الله يعطيه، قارون بشر اللي اعطاه يعطيه. وإذا كان الأمر متوقع الحصول فإن ترتبه يسمى ترديا، يعبر عنه بعسى ولعل، نحو لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا أمر يستحيل وقوعه ولا لا؟ ولا بعيد الوقوع قريب، ولا سيما في المطلقين، دائما المطلق يندم ثم يعود، يندم ثم يعود. ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاشكال، اشكال السماوات، هذا تمني ولا ترجي؟ ترجي، لا تمني، ها؟ هو في الحقيقة بالنظر لنفسه تمني لكنه أظهره بمظهر الصادقي تمنيها على قومه، كان هذا أمر بسيط علي أنا ما يهمني بسيط أصل إليه بسهولة تمنيها على قومه، وهو الثالث فإنه لا يمكن أن يدرس ذلك السماوات. أربع أدوات، واحدة أصلية وهي ليس، هل هي أصل؟ قال يا ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المسلمين، هذا هو الأصل، جعل مروعة له بحسب اللغة العربية وبحسب الاستعمال الغربي أيضا، فإن الناس تستعملون حتى الآن بالثمن. وثلاث غير أصلية وهي هل نحن فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هذا الاستفهام يراد به الثمن، يعني يتمنون أن يكون لهم شفعاء يشفعون لهم. وكذلك فهل إلى مرد من سبيل، فهل إلى مرد من سبيل، هذه تتمنى يتمنون أنهم يردون إلى الدنيا ولكنه لا حل لهم. ثالثا لو، فلو أن لنا كرة سنكون من المؤمنين، لو أن لنا كرة، المعنى ليس لنا، ليس لنا كرة، فهو للتمني، مع أن الأصل في لو أنها شرطية، كما يقال لو جئتني لأكرمتك، فهو في الأصل شرطية، وقد سبق أنها جاءت أيضا مصدرية مثل يبدو لو تدهنوا عيدهنوا، ولكنها تأتي بالتمني كما في هذه الآية لو أن لنا كرة سنكون من المؤمنين، ولعل نحو أفرد القضاء هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، هذا البيت فيه شاهدا، شاهدا لهل التي للتمني، وشاهد أيضا لعل التي للتمني، قول أسير بالقطاء هذا مناد منصوب على النداء بأنه مراد، وقول هل من يغير جناحه، القطاء عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، لكنه نزله منزلة العاقل لمخاطبته إياه، مخاطبة إياه فنزله منزلة العاقل، هل من يغير، والإعارة معروفة عندكم إنك تبغل العيب لمن ينتبع بها ويردها عليه، وهذا البيت قبله بيت آخر فكيت على سبد القطع إذ مرر نبي فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أترد القطع هل من يزير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، وقول لعلي هذا الشاهد الذي أتى المؤلف في هذا البيت من أجله، لأن طيرانه من قسم القريب أو البعيد أو المستحيل، المستحيل لا يصب عليه مئة جناح قطع، نعم وهما يدري أبدا، لكن الحمد لله الآن جاء الله لنا بما يطير دونه أسرع من طيران القطع، إذا نأخذ من هذا أن لعل تعمل في الثمن، ومثال هذا البيت ولاستعمال هذه الأدوات في التمني ينقض المضارع الواقع في جوابها. يعني معناه إذا وقع المضارع في جواب هذه الأدوات نعم مثل المضارع بأن مضمرة بعد فاء السببية، لو أن لنا كرة فنكون، أو أن لنا كرة فنكون، وين الشاهد فنكون منصوب لأنه واقع في جواب التمني. وكذلك فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، شوف ما قال فيشفعون لنا، قال فيشفعوا لنا، فهي منصوبة بحذف النون والواو فاعل. و وأما النداء فهو طلب الإقبال بحرف نائب مناد أدعو، وأدواته ثمان. النداء طلب الإقبال بحرف ينون مناد أدعو، والنداء معروف يعني ما تقول يا زيد يا زيد، المعنى أدعو زيدا، معنى أدعو زيدا. فإذا هو طلب الإقبال بحرف ينوب مناد أدعو، وهذا من بلاغة اللغة العربية أن تأتي الحروف على قطرها قائمة مقام الأفعال بما تحمله من ضمائر، لأن يا ناب مناد أدعو، وأدعو فعل مضارع يشتمل على ضمير مستتر، أما يا فهي عبارة عن حرفين. وربما تكون أيضا أداة النداء أقل من حرفين، تكون همزة واحدة، فلهذا يقول أدواته ثمان، وهي يا والهمزة وأي وآ وآل وآيا وهيا ووا. نعم هذه كثرة الأدوات، واحتجب أنها كثرة الأدوات في وكثرة النداء. الناس لو تأملت الكلام لوجدت أن النداء يشغل قسما كبيرا من كلام الناس. دائماً تدعو يا فلان يا فلان بما أشبه ذلك، فلهذا أكثر الأدوات له. والشيء إذا كثر اللغة العربية إذا كثرت ممارسته وممارسته كثرت أسماؤه. الأسد كم أسماؤه؟ كثيرة. البر اللي هو البس أسماؤه أيضاً كثيرة، ويقال البس لكن العوام يقولون البحث لكثر. الأدوات هذه الثمان يقول فالهمزة وأي للقريب وغيرهما للبعيد. الهمزة للقريب وأي للقريب، تقول مثلا أي بني إذا كان قريبا، وتقول أبني كذلك إذا كان قريبا. فما هو حد القرب؟ يعني إذا كان بينك وبين الشبر أو إذراع أو أكثر أو أقل، لا، القرب إذا كان لا يحتاج إلى مد خوف، إذا كان لا يحتاج إلى مد خوف. ولهذا يا ليش النفر في البعيد؟ لأنها تحتاج إلى مد صوت فيها الحرف ياء ثم الألف. القريب هو الذي لا يحتاج إلى مد صوت، تقول له أزوج أبني أي بني أي زوج نعم. أما إذا كان يحتاج إلى مدة طرق فهو بعيد تجيد الحرف الذي يناسبه. ولهذا نقول ينادى القبيل بحرفين من ثمانية وهما الهمزة وأي فقط، وباقي الحروف تكون من بعيد. وقالون البعيد وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه، يعني قد يكون المنادى بعيدا فتناديه بأداة القريب تنزيلا له منزلة الحاضر. ليش؟ لأنه في ذهنه كأنه حاضر بين ضلوعه، فتناديه بنداء القريب. ومنه قولنا الصلاة كما مر علينا السلام عليك أيها النبي، لأنكم كما هذا أقل لأنه سيقنوا بأنه لأنكم في رد قلبي سكان صحفوها. قوله أسكان نعمان نعمان العراق أسكان الهمزة هنا أداة نداء أو قل إن شئت حرف نداء. سكان منادى منصوب بأداة النداء بالفتحة الظاهرة ونقد لأنه مضاف. سكان نعمان الأراك هم قريبون بعيدون، لكن نزلهم منزلة القريب بشدة استحضاره، ولهذا قال لهم تيقنوا بأنكم في ربع قلب سكان. واللي في ربع قلبك قريب ولا بعيد؟ قريب، من أقرب الأشياء. إذن قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بيتا بأداة القريب. وقد يكون العكس، لو أرى منكم شخصا غائب الذهن يهوجس ليفكر، وإن كان قريبا لا يحتاج إلى مد صوت، لكنه يناديه منزلة ونبيه في أداة البعيد لغفلته. فالمهم الآن هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين: قسم لنداء القريب وهما الهمزة وأي، والباقي لنداء البعيد. وقد ينزل القريب منزلة البعيد وينزل البعيد منزلة القريب فينادى في السيرة التي تخصه في رب قلبي أسكان. كان قوله أسكان معنون الأعراب أسكان. طيب سكان معنون الأعراب تعيدون، لكنه ناداهم منادى القريب بقوة استحضاره لهم حتى كانوا كل ذن عندك. وأظن هذا كثير من هذا القلب. وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بأحد الحروف الموضوعة له. هذا العكس، يكون المنادى قريبا قريبا عندك، وحقه أن ينادى بالهمزة أو بأي، لكنه ينادى بياء أو بأياء ما أشبه ذلك، فينزل منزلة البعيد وهو عندك. لكن له أسباب: إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأن رفيع المرتبة، حتى كأن بعد درجته في العظم عن درجة المتكلم كأنها بعد في المسافة، كقولك أيا مولاي. ها؟ أنا صرفت إذا جبت من بعد هي خبر شأن، صرفتها من عندي تجربة من بعد خبر شأنه. هذا إنسان ينادي رجلا عظيم المنزلة في القبر وهو قريب منه ويقول يا فلان وهند فيناديه مناداه البعيد إشارة إلى بعد مرتبته والإشارة إلى بعد مرتبة مع الحضور كما يكون في النداء يكون في الإشارة أيضا فقول ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب حاضر وأتى بذلك المفيدة للبعد وذلك لعلو مرتبته فالحاصل أنه قد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بأداة البعيد لماذا؟ لعظم مرتبته وعلوها كأنه بعيد عنه بسبب علو المرتبة المؤلف مثل بقوله أيا مولاي أيا مولاي ونحن نمثل بقول الصحابة كثيرا ينادون النبي عليه الصلاة والسلام وهو عندهم بين أيديهم يقولون يا رسول الله يا رسول الله فينادونه بياء الموضوع للبعيد نعم مع أنه قريب عليه الصلاة والسلام إشارة إلى علو مرتبته وعظيم منزلته نعم و نعم النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينادي صحابته في عائشه اي نعم هذه تكون على خلاف الاصل اذا جاء في ما له وجه الثاني تكون على خلاف الاصل لانه يبعد ان نقول انه نزله من منزله البعيد لغفلته لقد ينزل من منزله البعيد لغفلته وهو قريب منه كما سياتي السبب الثالث هذا سبب أول علو مرتبة المنادى السبب الثاني جنون مرتبة المنادى سبحان الله يصير نازل المرتبة فتناديه هي مع قربه جنبك وتقول يا مثل تخاطب الإنسان تقول يا فقير ليش تفعل شيئا يا فقير بعيد ولا قريب قريب كم لكنه لما نزل بنفسه الى مرتبه الدنيا ناديته بحرف ياء الدال على البعد فالان القرائن تؤثر القرائن تؤثر ولا كان يقول ليش اني تدعو نازل المرتبه يقول لأنه وصل بالصفاعة أو بالحمق يا أحمق يدل على نزول مرتبته الثالث أو إشارة إلى أن السامع غافل لنحو نوم أو ظهور كأنه غير حاضر في المجلس كقولك للساهي أيا فلان وهذه كثيرا ما تكون إذا غفل الإنسان في دراجة غافل يقول يا فلان وإن كان قريبا رحمه الله تنبيها له على أنه لغفلته صار كالبعيد الذي ينادى فيه فإذا تدبرنا ونحن إذا تدبرنا هذه الأدوات وجدنا أن أكثر ما يستعمل في النداء كلمة يا هذه أكثر من يستعمل في الندى لو أنك تدبرت الندى في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب أو في كلام الناس في عهدك لوجدت أن أكثر ما يستعمل من أدوات الندى هي كلمة يا نعم أي تجدها بعيدة لكنها كثيرة في كلام المولدين الذين كانوا يتلطعون بالألفاظ والتي اللغة العربية موجودة ولكنها من كثيرة أكثر ما تكون في الشعر في الشعراء العدد في الشيخ في الشعراء العدد في جيد تغالي يا شيخ شير بعد يقول أي كيف؟ هل قول أي مولا أي أيا مولاه أيا مولاه الهمزة الهمزة هذه التنبيه أو زائدة لأنه يقال يا ويقال أيا ونزيد أيضا أنه يقال هيا نبغم بك هذه الرب تمام يا والهمزة وآي وآ وهيا هيا اللي هي اسم امرأة تقول هيا زيد هيا زيد نعم عندنا نقول كيف هيا زيد هو هيا اسم زيد أو أن نعد على الثمان الأخير الثمان الأخير يعني يكون الهمزة للقريب لا لا لا هذه ميت الهمزة الحالة هي الحالة الهمزة هي جميل قل آية حرف ميدة آية حرف ميدة قال وغير الطلب يكون بالتعجب والقسم وصيغ العقود كبيرة واشتريت ويكون بغير ذلك وأنواع الإنشاء غير الطلب ليست من مباحث علم المعاني فلذا ضربنا صفحا عنها الإنشاء غير الطلب يكون بأثر كثيرة منها التعجب بقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا وكقوله تعالى فما أكثرهم على النار أول صيغة أفعل به والثانية صيغة ما أفعل نعم فقال الشاعر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل فقال ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل أي وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل هذا تعجب إنشاء ولا خبر تعجب من الشيء تعجب من الشيء هل أنت تخبر ولا تنشي تنشي لكن ما يمكن يسمي إنشاء الطلب لا يسمي إنشاء الطلب كذلك أيضا يقول مؤلف القسم القسم والله لأجتهدن الجملة خبرية لكن القسم مفعول إنشاء ولا لا إنشاء لأنه كان يحفظ إنشاء الحلف نعم مثل قولك بالله علي نذر لأفعلن كذا بالله علي نذر جملة خبرية لكنها حقيقة إنشائية أنشأت النذر كذلك صيغ العقود صيغ العقود أظن تعرفون العقود البيع والشراء والإجارة والوقف والرهن والنكاح غير ذلك صيغ العقود عندما تقول بعت عليك هذا بكذا فتقول اشتريت انظر إلى بعت واشتريت تجد أنها جمل خبرية بفعل ماضي أولا بعت وشريت جملة خبرية بفعل ماضي لكن هل المراد بها الخبر؟ لا المراد بها الإنشاء يعني إنشاء البيع الآن ولهذا لو قال قائل مثلا طلقت زوجتي وأراد الخبر عن طلاق الماضي وهو لم يطلق تطلق إنسان قال طلقت زوجتي وأراد الخبر عن طلاق الماضي وهو ما طلق تبس إنه ما طلق نعم ما فعل لأن هذا خبر كاذب لكن لو قال طلقت زوجتي إنشاء الطلاق الآن تطلق كذلك لو قال وقفت بيته يريد أن يخبر عن توقيف سابق ولم يخبر كذلك الوقت لكن لو قال وقفته يريد الآن يعني أنشأت وقتيته صار وقتا فصيغ العقود في الحقيقة صورتها صورة الماضي لكن معناها الإنشاء معناها الإنشاء. الإنشاء هنا ليس جملة خبرية قطعا، ليس جملة خبرية وليست جملة طلبية، فهي إنشاء غير طلب. وبهذا عرفنا أن الإنشاء نوعان، طلبي وهو السابق، وغير طلبي مثل هذه الأشياء. واضح يا جماعة؟ طيب، إنسان يقول مثلا رهنتك بيتي، رهنتك بيتي، وهو يريد الخبر عن رهن الماضي ولكن ما هذا؟ ماذا يكون؟ جملة خبرية كاذبة، ما يكون شيء، لكن رهنتك بيتي أريد إنشاء الرهن، يكون رهنا ويقع به الرهن. طيب وشبعته واشتريت ويكون بغير ذلك، يعني بغير صيغ العقود وغيرها من الأشياء، مثل ما ذكرنا الفسوق مثلا، الفسوق هذه مثل طلق زوجته، خلعت زوجته، هذه من العقد على فسق. وكذلك القذف، يقول الرجل مثلا الشخص يأذاني يا لوطي والعياذ بالله وما أشبه ذلك، هذا إنشاء وليس خبرا وليس إنشاء طلبيا. قال المؤلف: وأنواع الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم المعاني، فلذا ضربنا قصحا عنه. والمؤلف إنما يتكلم عن ما يتعلق بالمعاني فقط دون غيره. مهم جدا لأنه يفيد الطالب في الإنشاء، كما يفيده أيضا في كلام الغيب لمعرفة ما يحدث وما يفعل. يعني دائما نقول إن كلام الحدث تقديره كذا، فهو مهم جدا. واعلم أن الأصل أن يكون اللفظ بقدر المعنى، هذا هو الأصل، أن يكون اللفظ بقدر المعنى، لا زيادة في اللفظ على المعنى ولا في المعنى على اللفظ. زيادة اللفظ على المعنى معناها أن تأتي كلمة لا داعي لها، زيادة المعنى على اللفظ معناها أن تحدث كلمة، نعم تحدث كلمة لكنه يفهم المعنى بدونه، إلا أنها لو وجدت لكانت أورث. فالأصل إذن في الكلام إيش؟ أن يكون اللفظ مساويا للمعنى، لا يزيد ولا ينقص، بمعنى ليس فيه حذف وليس فيه زيادة. ولكن يقول المؤلف: إذا أريد إفادة السامع حكما كقدوم زيد مثلا، أريد أن نخبر السامع بأن زيدا قد قدم، فإننا نأتي باللفظ مساويا للمعنى، فنقول قدم زيد، قدم زيد، هنا اللفظ مساوي للمعنى. قد نقول قدم ليكون بينه وبين شخص معلوم، بأن إذا قلت قدم يعني فلان، المحور ينادي من القادم والمخاطب يدل. هذا الآن اللفظ بقدر المعنى أو أنقص؟ أنقص. الحروف الزائدة اللي مرت علينا في النصب، الحروف الزائدة هي أن يكون اللفظ زائدا على المعنى، مثل أن نقول لا تكرم زيدا ولا عمرا. لو قلت لا تكرم زيدا وعمرا صح كلام، ولا هذه زائدة لو حدثناها استقام الكلام. فالمهم أن قد يزيد اللفظ على المعنى وقد ينقص، ولا في الأصل التساوي. ولهذا قال: فأي لفظ يدل على معنى فيه في هذا الحكم فالأصل ذكره، وأي لفظ علم من الكلام بدلالة باقيه عليه فالأصل حذفه. إذن كل لفظ يحتاج إلى الكلام فالأصل نعم الأصل الطاء هو ذكر. كل لفظ يستغني عنه الكلام فالأصل حذفه، لأن الأصل لساوي اللفظ. نعم قلنا. لكن يقول وإذا تعارض هذا من الأقلام فلا يعدل عن مصدر أحدهما إلى مصدر الآخر إلا لداع. يعني إذا تعارض الذكر والحذف فلا نعدل عن مقتضى الذكر إلا لسبب، ولا نعدل عن مقتضى الحذف إلا لسبب. بمعنى أننا لا نجيد في الكلام عن معناه إلا لسبب، ولا ننقص في اللفظ عن معناه إلا لسبب. وهذا الذي قلناه قبل قليل هو القاعدة الواضحة، أن الأصل مساواة اللفظ بمعناه، فلا ينقص ولا يزاد إلا لسبب، فلا ينقص ولا يزاد إلا لسبب. طيب مثال، فمن دواعي الذكر بزيادة زيادة التقرير والإيضاح. زيادة التقرير والإيضاح يعني أن يكون في زيادة الكلمة زيادة في الإيضاح والتقرير، مثل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك كرر مرتين، ولو أريد أن يتساوى اللفظ والمعنى لقلنا أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون. يتم الكلام ولا لا؟ يتم الكلام تمام، لكن لزيادة التقرير والإيضاح. وعندي أيضا شيء آخر، وأن كل وصف مستقل عن الآخر زيد أولئك. أولئك على هدى من ربهم هذا وصف مستقل، وكفى بهم فخرا أن يكونوا على هدى من ربهم، وهذا إشارة عن عملهم. وأولئك هم المفلحون هذا أيضا وصف مستقل، وهو نتيجة العمل في صلاح، وكفى بهم فخرا في ذلك. فصار الآن الفائدة زيادة التقرير والإيضاح كما قال المؤلف، وزيادة أمر ثالث وهو كأن كل وقت مستقل عن الآخر. ومنه ما ذكرته قبل قليل، لا تكرم زيدا ولا عمرا، لها فائدة. لا مع أنه زائدة لكن لها فائدة. لو قلت لا تكرم زيدا وعمرا لكان يمكن لبعض الناس أن يقول لا تكرمهما جميعا، لا تكرمهما جميعا، لا تكرم زيدا وعمرا يعني في حال اجتماعهما. لكن يقول لا تكرم زيدا ولا عمرا، يمكن لأحد أن يقول لا تكرم، المراد لا تكرمهما جميعا ممكن. فالواضح من المعنى لا تكرمهما على انفراد ولا مجتمعين، أليس كذلك؟ طيب لو قلت مثلا لا تلبس غطرة وطاقية، غطرة وطاقية المعنى يحكم، لا تلبس من جميع أو لا تلبس كل واحدة ولا على انفراد. لكن يقول لا تلبس غطرة ولا طاقية، نعم المهم الآن يحتمل المعنى لا تسمع بينهما، لا المعنى لا تلبس ولا وقت على الجراب. فمهم أن زيادة اللفظ على المعنى الأصلي لا بدها من فائدة، ولا يمكن ذات إلا الفائدة. طيب منها نعم إذا كنا لا تلبس من وسط ولا تاجية، فإذا ألبس وسط ولا تاجية ما ألبس معها إن شاء الله من تحيب وسط ولا تاجية لا تلبس وسط ولا تاجية ولا تاجية ألبس من جنية ألبس من جنية هذا عصيان، هذا عصيان طبعا. لا تلبس معنا الجرابي، لا لا لا تلبس لا هذه ولا هذه. نعم وقلت لا تلبس قطرة أو طاقية يمكن مع أن أو هنا ما نعتبر من ما نعتبر ما نعتبر. طيب زيادة التقدير لرا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الثاني من دواعي الذكر يعني الذكر ذكر لفظ زائد على أصل المعنى. الثاني التسهيل على السامع حتى لا يتأثى له الإنكار. التسهيل مو معناه من جديد يصدق. التسهيل معناه إثبات الأمر عليه إثبات الأمر عليه حتى لا يتأثى له الإنكار. كما إذا قال الحاكم للشاهد الحاكم من؟ القاضي قال للشاهد هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا؟ يعني رجل عنده خصمين الآن قال أحدهما للقاضي إن هذا الرجل أقر بأن لي عنده كذا وكذا كما نشهد لك بل أشهد لك. فيقول الحاكم الشاهد هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا؟ فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر بأن عليه كذا. لو قال نعم فقط كفى حفى الجواب. لكن إذا قال أقر بأن عليه كذا صار هذا ما يمكن يتأتى إنكار الشاهد في مدى لا يمكن. ولا يمكن أيضا للمحكم عليه ومشهود عليه أن ينكر الشهادة. طيب لو تجرد من الزيادة وقال الشاهد نعم نحكم بشهادته نحكم بشهادته لكن يجوز أن بعد ما نريد أن نحكم بشهادته يقول أنا أقول نعم أستسلم ونحن نعم الشهود أليس كذلك؟ نعم ربما يقول هذا قال هل أقر زيد هذا بكذا؟ قال نعم يعني ماذا تقول؟ يختلف الأداء لكن الإنسان الذي يراوغ أو يدعي كثير. لكن إذا قال نعم أقر زيد هذا أقر بأن عليه كذا يمكن؟ ماذا؟ ولهذا قال زيد هذا اسم الإشارة بعد يعين الرجل المشهود عليه. لو قال أقر زيد بأن عليه كذا يمكن يدعي بأنه زيد غير هذا. إذا قال عيد هذا ما عاد يمكن. فالمهم أننا من دواء أنه من دواء نعم من دواء الذكر التسجيل على المتكلم شوفوا بالإقرار وبالشعر وبغيره بحيث لا يمكنه أن ينكر أو يدعي شيئا آخر. طيب مثال ذلك رجل قلنا له هل طلقت امرأتك عندا؟ قال نعم. تطلب؟ لا تطلب. هل طلقت امرأتك عندا؟ قال نعم طلقت. لكن يمكن مثل ما أعرف مثل ما قلنا قبل قليل يمكن يدعي أنه نعم أنا أستسلم. فإذا قال نعم طلقت امرأتي جندا طلقت تسجل عليه الكلام بحيث لا يمكنه الإنكار بحيث لا يمكنه الإنكار. وهذا له أمثلة كثيرة إنه يؤتى بالكلام وإن كنا قد نستغني عنه لئلا يدعي من تكلم به ما يقتضي إنكاره. ثالثا من دواء الذكر من دواء الحذف يقول إخفاء الأمر عن غير المخاطب نحو أقبل تريد عليا مثلا. أنا مثلا بين وبين واحد منكم أو معاملة أو شيء نعم على أن اللي يشهد بالمعاملة فلان كان يقول لي وين كان اللي يشهد دخل ناس مع الباب أقبل، الناس متعددين أقبل، الحاضرين من وش يقولون يعرفون منهم ما يعرفون منهم، أقبل عدد من الناس، لكن صاحب اللي بين بني الصراط يدري ولا لا يدري. هذه من دواء الحظ، إذا كنت تريد أن تخفي نعم عن غيرك نعم، لكن أصحى يكون عليك شيء يعني تؤخذ به. في واحد تكلم بالتلفون صاحبا له، قال مشكور عليكم، قال والله خرجنا أمس استأنسنا يذبحنا الرجاء. هي كنون عند الناس، وعارف مش المذبوح، المذبوح طبي اللي عنده خرج مش يحتاج الرجال، قالوا لا لا لا تذمون الرجال هذا طبي. مثل هذه الكلمة الآن خطيرة جدا، خطير غير واحد ينتشر وكأن قررت من سلاح الرجال من هذا الرجال يتبين دين. فالمهم انه احذر من ان يمسك عليك بهذا الاخفاء. طيب افضل يريد عليا مثلا، وهذا كثير يعني يكون محدث شيئا لاخفائه عن الغير، هذا عظيم وارد نعم في كلام الناس بكثره. ثانيا من دواء الحظ ضيق المقام، إما لتوجع أو لخوف فوات فرصة، يكون المقام ضيق ما احتاج إن الشرق الكلام، يعني المكان الضيق يدعو إلى حذف الشيء. إما لتوجع، مثاله قال لي كيف أنت، قلت علي علي أصلا أنا علي، لكن حدث لأنه وجعان ما يزيد في كلامه، فقال علي يصلي بك سهر دائم وحزن طويل. هذا الجزء نعم، ما قال في كذا، قال سهر دائم يعني حالي سهر دائم وحزن طويل. هذا ما في إلا أيام ونصف، ما دام أن السهر دائم فيه والأحزان طويلة ما يعيش. فالمهم أن هذا من دواعي الحظ، وهو ضيق المقام، ضيق المقام. كذلك من ضيق المقام نفى الإنسان أقبل العدو عليه هو وجماعته، فهل من المناسب أن يقف دينه ويخطب ويأتي بالأدلة الدالة على الحث على الجهاد من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة، ولا المناسب يقول العدو والعدو؟ أي الأخير أنت. هذا أيضا من دواعي الحظ، إني لأجل أن لا تفوت الفرصة، لا تفوت الفرصة، اذكر ادخل بالشيء على طول، لأنك تبتدي تمهد وتدين وتدلل وتعلل، فاتتك الفرصة وأنت باق في مقامك. ولهذا يقال عن قصة الفلاسفة، الفلاسفة وعراءهم وسفهاتهم اللي يدعون أنها حكمة، يقول إن فيه بلاد اليونان أظن كان فيه عدو خاص من البلد، الحكماء اللي يدعونهم الفلاسفة كانوا في مجلس يتنازعون بحولهم العالم، يتنازعون هل البيضة خلقت أولا أم الدجاجة؟ نعم، والعلم هنا عند غاني هذا علمنا. كان يتنازعون كل واحد يجيب أدلة ويجيب تعليل ويجيب أشياء، والعدو محاصن البلاد فما علموا إلا وقد دهمهم العدو. نعم كأن العدو يقولون اللي عاثم أيهم للسلق أول. نعم وفتح بلادهم وخلهم من يجارتهم وجادهم وجادهم. فأقول إن الفرص يجب أن الإنسان يجعل الكلام كلام في البطن حتى لا تضيف. قال وإما لخوف فوت الفرصة مثل قول الصياد غزال صياد خذ غزال نحسي يقول والله لحم الغزال طيب ولا في بطن سرعة بالعش. نعم لينظر الإنسان يحص عليها ممكن ودكم تروحون ترى شوفوا الغزال قدامك هاي طبيعة الفرصة فيها. فما الذي يقول غزال على طول غزال غزال غزال ثم على طول يذهبون ويرمونه. هذا خوفا من ثواب الفرصة وضياع الأمر. هذا من أسباب الحذر من أسباب الحذر من أسباب الحذر من يوجد بعض الناس إذا كان على الطعام يتكلم بكلام طويل ثم إذا تكلم صاحبه بكلام طويل يقول نعم إن كان شيء مسكتاً إن كان شيء نقياً يقول لا. هذا من دواء الحذف إذا كان إنسان على الأكل ولا لا هو من دواء الحذف عند أناس ما لنا والبحث الطويل والكلام الطويل في ماشي ناتي جملة صغيرة لئلا يسقط علينا الفرصة. نعم فعلا هذا وقع كما يقولون في قصة معروفة قصة معروفة إنسان رجلين كان كل واحد منهم يتحدث عن أبيه فقال أحدهما إن أبي ذهب إلى القوم وفعل وفعل وكذا وكذا وكذا وقام يجف وذاك الثاني يأكل. لما أكل الطعام قال له تحضرني وصار على أبي قال أبوي في الدماء كلمة مختصرة وإنتهى كل شيء. فعلى كل حال أنا أقول إن الحاسم من أسبابه أن الإنسان لا يفوت الفرصة. قال والتعميم باختصار يعني كذلك من دواء الحادث أن يقصد به التعميم ما الاختصار كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام يدعو حذف المفعول لقصد التعميم حذف المفعول لقصد التعميم. وش المعنى يدعو عباده يدعو أي جميع عباده لأن حذف المعمول يؤذن عندكم بالعموم إلا للعموم يؤذن بالعموم. نعم طيب هنا الله يدعو إلى دار السلام لو أن الكلام كان على وزان بمعنى فكان يقول يدعو الخلق إلى دار السلام أو يدعو عباده إلى دار السلام أو كما قال المؤلف جميع عباده وذي ثلاثة جميع عباد والله. نعم إلى دار السلام حدث بإفادة العموم مع الاختصار كل ذا. نعم هنا الآن أفدنا العموم مع الاختصار. ومثله أيضا قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. كلمة فآوى أصله فآواك وآوى بك أيضا أواك. كثير من الناس لجأوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهاجروا إليه فحصلهم به إيواء. ووجدك ضالا فهدى المعنى هداك وهدى بك ووجدك عائلا فأغنى أي أغناك وأغنى بك. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا حينما كان يخاطب الأنصار فيقول قالت ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وكنتم عالة فأغناكم الله بي. فهنا حدث المفعول لإفادة العموم، كما أن هناك مناسبة لفظية بالنسبة للآية وهي مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل. فالمهم إن أن الحد له أسباب، والمؤلف هذا عده الأسباب ليس حصرا، ليس حصرا، لكن لا بد للحد من فائدة، كما أنه لا بد للذكر من فائدة. نعم اين لما قال الله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم. البدايه تخطف بمن يشاء، تخطف بمن يشاء، والدعوه عام يجن دوام الجنود. وهنا لاحظ ان التعميم باختصار، يعني لو قال والله يدعو جميع العباد وجد التعميم، يعني ليس العموم حاصلا من الحد، لكن العموم مع الاختصار. ولذلك المثال اللي احسن من هذا ما مثلنا به نحن، وهو على نجيه كثيرا فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فآوى. هذا واضح ان قصد به التعميم مع الاختصار. لو قال فهداك واغناك واواك صار خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يدعو المؤمنين، لا موجود، يعني هذا كل كل يدعو كل احد. ولهذا قال بعض المفسرين عمم في الدعوه وخص بالهداية، فهو عمي جريد بأسهم كل أحد لا لا لا مراد يدعو كم. ولهذا قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال و تنزل عندكم بسم الله ظهر ما ينجي في ان من البلاغه الذكر والحد، والذكر له اسباب والحد كذلك له اسباب. من اسباب الذكر زياده التقرير والتوضيح، وولايتهم من سفن. طيب كذلك ايضا تسجيل على السامع بكلامه، تسجيل على السامع كلامه حتى لا ينسى. مثاله انت تشهد ان زيد اقر بانه لأن عليه لأن عليه حق لفلان، لأن عليه حق لفلان. نعم. فيقول فيقول فيقول نعم أنا أقر لأنه نعم أنا أشهد بأنه أقر لأن فلان عليه حق. يعني ما يشتغل عنه. نعم. لكن على الأرض مثل هذا فلا. إيه إيه. لا تحاول. طيب لماذا لا نكتفي بقول نعم؟ هل يمكن إذا قال نعم أن ينكر؟ لا نعم يمكن. كيف هو؟ يقول نعم إني يعني أقول أساس نعم يعني يمكن أكتفي. طيب هو من دواعي من دواعي الحال إخفاء الأمر مثل تقول أكل الطعام تخفى الفعل عن شخص معين لا هذه التكوين كيف تقول وانت بين القوم الدروس اكثر ايه هذا الفعل ايه اقبل تحدث الفعل ما تقول زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد لكن صح تكلم في الذي اشرت اليه يعلم ضيق ضيق المقام ايضا من اساس دواعي الحظ قد يكون لتوجع او غيره قال رشيد قال لي كيف انت قلت عليا شهر دائما وحزن وحزن طويل وين الشاهد ما قال يوم قال كيف انت علي ما قال انا علي نعم فحدث الامر طيب لأن المقام يقترب ومثال آخر لا الحرف لأن المقام قريب كيف هذا يقترب أي هو طيب ومنه أيضا محمد ضيق المقام عليك السلام مقام راسي خوف وصف هنا او الصيد الصيد يقول الصياد يصيد الصيد الصيد نعم صارت طيب او مثل يقول السارق السارق ما يجب خطب من جوته السرقه حرام وهذا حولنا رجل